هذه التلاوة طويلة الشيخ جمال العطار، ونختتم هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها القارئ الشيخ عزة السيد راشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة. علماء الأوقاف ووزير الأوقاف وأنت قلت كفاية.